في أواخر القرن التاسع عشر قامت المستشرقة إي إتش ميتشل بزيارة تفقدية إلى السلطنة العثمانية. جلت فيها بين شوارع وبيوت وقصور الخلافة، وعندما عادت إلى وطنها الأم كتبت رحلتها في مذكرات بعنوان 40 يوما في الشرق. وصفت في مذكراتها ما رأته من حال المرأة المسلمة بقولها: في حال كان ممكنا أن نساعد من خلال هذه الزيارة أخواتنا الضعيفات للتحرر من عبوديتهن، فسأكون ممتنة للغاية للقيام بها، لكن الذهاب ورؤيتهن محتجزات في سجنهن المقيت هو أمر ليس لأية امرأة مسيحية القدرة على احتماله. وتعلق المؤرخة لين ثورتون على هذا الرأي قائلة: اتفق مسلم القرن التاسع عشر بكل وضوح على أن معظم النساء المسلمات كن يتمتعن بكامل الحرية في المجيء والذهاب كما يرغبن، وأنهن غير مضطهدات أو حبيسات، بل تمتعت النساء بقدر كبير ومهم من النفوذ في منازلهن. منذ ذلك الوقت ومع التعرف العميق على العالم الإسلامي، جرت عادة الباحثين الذين يدرسون الشرق الإسلامي أو ما سموا بالمستشرقين أن يرسموا صورة ذهنية معينة عن المرأة المسلمة، فصوروا في كتبهم ولوحاتهم النساء المسلمات كمجرد أدوات جنسية في حريم السلطان. بهذا المشهد الأسطوري ذي الرجل البدين طويل اللحية كبير العمامة الذي تحيطه الوسادات من كل مكان ويفترش الأرض محاطا بجوار وحريم لا حصر لها، والمرأة العربية المسلمة الشرقية مظلومة مكسورة الجناح لا قيمة لها سوى تقديم المتعة للسلطان. لم يكن هذا رأي واحد أو اثنين، بل كان تصورا يعتنقه غالبية كبرى من مستشرقي أوروبا الذين نقلوا هذه الصورة المشوهة إلى عوام المثقفين والسياسيين الغربيين إلى يومنا هذا، كما يحكي إدوارد سعيد. There's a wonderful book about it called The Colonial Harem by an Algerian called Malik Alula. Book came out about 15 or so years ago. He sent it to me because in part it was inspired by my book. And what it is a collection of postcards made by the French in Algeria to send, you know, troops to send home or, you know, pieds noirs. And all of them are of women, naked women, women who are, you know, sort of living in harems. And many of them, as he says in the book, posed. I mean, they go out and find them and put them together in a studio so that they... So the taste is titillated that way. Yeah, and that's the complete objectivization and sort of consumer quality of the Orient in a very vulgar way. And of course, Hollywood movies play to that. I mean, Rudolph Valentino in the Sheikh, or the Sheik as it's called, comes out of the same thing. As does, for example, the novels of Edgar Rice Burroughs. I mean, Tarzan. I think the third or fourth of the Tarzan novels is about, it's called The Son of Tarzan, and it's where Greystoke, who's an English lord, actually goes to North Africa and befriends or is befriended by a dancer from the harem in Algeria, and has nothing to do any more than the novels have to do with Africa. It's nothing to do with it, but it's hooking on to this fantastically rich and seemingly unending stream of fantasies. Yeah. Which Orient, the Orient itself, you now begins to consume. Yeah, of course. الحجاب الجنسي. وفي قلب هذا التصوير المشوه للنساء المسلمات وجد المستشرقون عادة الحجاب عند النساء، فسألوا: ما فائدة هذا الغطاء؟ لماذا تتحجب النساء المسلمات التي يتم استغلالهن جنسيا عبر كافة الطبقات الاجتماعية؟ كانت الإجابة مباشرة وسهلة. فطوال القرن التاسع عشر كان الحجاب الإسلامي يعمل كأداة للمخيلة الجنسية للمسافرين الأوروبيين إلى الشرق الأوسط، على الرغم من حقيقة أن المسيحيين والدروز كانوا يرتدون الحجاب أيضا. وتشير الباحثة التي أسلمت حديثا كاثرين بولوك في كتابها نظرة الغرب إلى الحجاب إلى هذا المعنى قائلة: أنتج المصورون الأوروبيون تمثيلا مثيرا للنساء اللواتي يرفعن حجابهن ويكشفن أجسادهن العارية. وتم استنساخ هذه الصور كبطاقات بريدية وانتشرت عبر القارة الأوروبية، لتبنى صورة امرأة مسلمة يمكن إطلاق العنان لقوتها الإغرائية بمجرد رفع الحجاب. نظر الغرب إذن إلى المرأة الشرقية نظرة شهوة وإثارة، حتى اعتبروها الرمز المشتهى للشرق كله، تلبي رغبات الرجل وتنغمس في الملذات الجنسية، حتى لا يكاد يذكر الغرب أي مكانة للمرأة الشرقية سوى هذه المكانة المنحطة، كما سجل ذلك اللورد البريطاني توماس مور عندما وصف عالم الشرق قائلا: هو عالم يغص بنساء ذوات عيون واسعة وسوداء يملأها الحب والرغبة، لكنهن قابعات في أسر رجال أشرار. وقد بلغت حدة الهوس بحجاب المرأة إلى درجة تصويرها في مجلات إباحية على شكل إغرائي، وساهمت هذه الصورة الجنسية في تشكيل صورة ذهنية إغرائية عند المواطن الغربي، فقد كان المواطن الغربي العادي لا يعلم شيئا سوى الفانتازيا عن العرب والمسلمين، وساهم أصحاب رؤوس الأموال في ترويج هذه الصورة الإغرائية للمرأة المسلمة، الأمر الذي رفع أرقام مبيعات المجلات الإباحية. وبالطبع كانت الصورة النمطية واحدة، فالحجاب ما هو إلا غطاء مثير وإغرائي لكائن مستضعف ومقهور وخاضع بالكامل للرجل ذي الهيئة السلطانية، وتمتلئ المرأة العربية وراء الحجاب بالطاقة الجنسية التي لا تخبو. لكن لم يكن من الملائم أن يخاطب الاستعمار المسلمات وهن المشتهرات بالعفة والحياء والحشمة بخطاب التحرر الجنسي وإطلاق العنان للشهوات الجنسية بلا رادع ولا وازع، ومن ثم لجأ إلى اختراع قصة يبرر بها احتلاله وينشر بها خطابه. تشرح الباحثة المغربية أسماء المرابط هذا التوجه بقولها: كانت هذه القصص مفيدة جدا للمستعمر الأوروبي لتأييد مهمته الاستعمارية. لم يكن الرجل الأوروبي الأبيض مستعمرا لجلب الحضارة إلى المجتمعات فحسب، ولكن أيضا لإنقاذ النساء من القمع والحبس الذي فرضه الرجل المسلم عليها. ومن هنا ألبس الاستعمار نظرته للحجاب لبوس التحرر من الظلم لا من الجنس فحسب، حتى لو كان هذا المستعمر نفسه محتقرا للمرأة، لكنه سيسوق لخطابه للمرأة المسلمة في زي المنقذ والمخلص. هذا هو ما نراه مثلا في نموذج اللورد كرومر، القنصل العام لبريطانيا العظمى في مصر لمدة 24 عاما بين عامي 1882 و1906. فكرومر وفقا للباحثة ليلى أحمد كان معروفا بمعارضته الشديدة للحركة النسوية وحق المرأة في التصويت في بلده الأم بريطانيا، بينما كان في مصر مدافعا عن حقوق المرأة معارضا لحجابها ونقابها. وواصل التنديد بوضع المرأة المسلمة قائلا: إن الإسلام نظام فاشل، وأول علامة للفشل هي النساء. فوضع المرأة في مصر وفي جميع البلدان المسلمة يشكل في حد ذاته عائقا مخيفا أمام نموها والارتقاء إلى مرتبة الأمم المتحضرة. كانت خطة الاستعمار إذن أن تزيل هذا الحجاب من أجل كشف الطاقات الجنسية للنساء المسلمات، فقد حان وقت التحرير، تحرير الطاقة الجنسية للمرأة عبر خلع الحجاب. رحل الاستعمار عن بلادنا، فهل زالت هذه الفكرة برحيل الاستعمار عن بلادنا؟ الحرب على الحجاب. في فبراير 2001 أقيم حفل كبير بقاعة ماديسون سكوير، أحد أكبر وأشهر قاعات الحفلات في العالم. لم يكن الاحتفال غنائيا أو استعراضيا، وإنما كان يوما لإحدى المنظمات النسوية يسمى بيوم المهبل، تعرض فيه قضايا النسوية. حضر الحفل كثير من النجوم والمشاهير على رأسهم أوبرا وينفري، وفي إحدى فقرات الحفل تقدمت أوبرا وينفري المنصة وألقت خطابا عن مدى تعرض النساء الأفغانيات للظلم تحت حكم طالبان، ثم قالت: تخيلي قطعة كبيرة من القماش تغطي جسدك كله كما لو أنك تمثال مخزن. وفجأة ظهرت فتاة منتقبة على المنصة مرتدية البرقع الأفغاني الشهير، فالتفتت إليها أوبرا ونزعت عنها لباس النقاب برفق وبطء لتظهر الفتاة زويا الناشطة بإحدى الجمعيات النسوية بأفغانستان. فهللت زويا عندها بهذا العرض الجماهيري الملفت وهتفت الجماهير وراءها 18,000 من النساء الحاضرات، وتعالت أصوات الهتافات المؤيدة لتحرر المرأة من أسر الحجاب. كان هذا الحدث قبل غزو أفغانستان 8 أشهر فقط. هذه الصورة عن المرأة الأفغانية تحت الحكم الإسلامي هي ما شاعت في الميديا الغربية، وهذه الصورة عن السيد الغربي الذي أتى ليفك أغلال النساء هي ما شاعت كذلك. وهكذا يتم تسليم هذه المرأة وحفظها من قبل رمز النسوية في أمريكا الشمالية أوبرا وينفري، مع لفتة رمزية قوية من مساحة الظل والحجاب إلى مساحة الحداثة وخلع الحجاب والضوء. ودأب الكثيرون على تكرار هذا الاستعراض، خلع الحجاب بطريقة مسرحية والنداء للمرأة بالتخلص من التخلف والانغلاق والانفتاح إلى عالم السفور والتبرج. ومن أشهر من كرروا هذا المشهد هي نائبة الكونغرس الأمريكية كارولين مالوني، التي ارتدت النقاب الأفغاني داخل الكونغرس عام 2001 لتبرير الحرب على أفغانستان. وبولين هانسون النائبة في البرلمان الأسترالي، والتي كررت نفس الأمر في 2017. هذه المهمة الصليبية لتحرير المرأة الأفغانية كما أسماها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش هي ما دفعت بعض الباحثين إلى تسمية الغزو الأمريكي لأفغانستان بأول حرب نسوية في التاريخ. فمنذ 1997 فصاعدا عملت مؤسسة الأغلبية النسوية FMF بالتعاون مع العديد من المنظمات النسوية والحقوقية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج لحملة أوقف الفصل العنصري بين الجنسين في أفغانستان. وقد رأوا في الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر حربا سياسية وفرصة لتحقيق أهدافها المعلنة لإنهاء الفصل العنصري بين الجنسين واستعادة حقوق الإنسان للمرأة في أفغانستان. وحتى اللحظة لا تزال الخطابات النسوية تروج لذات الأجندة القديمة بشكل جديد. فالحجاب كان قديما عند الغرب رمزا للاشتهاء والرغبة الجنسية، وكان مبررا للاستعمار. أما الآن ومع الوقت تحول إلى أداة للاضطهاد والخضوع للرجل، صار مبررا للاحتلال العسكري والقصف بالطائرات والقنابل بأيدي حضارة الغرب التي تلطخت بالدماء منذ قرون فائتة إلى يومنا هذا.